يقول ما طالعنا في صحيح الإسلامية مقال من أحد العلماء البارزين يقول أنا أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها. أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها. وضرب لذلك مثلا رفضه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه بأن موسى عليه السلام طقأ عين الملك عندما جاءه ليقبض روحه، وذلك بحجة أنه لا يصح لولي أن يكره لقاء الله تعالى فضلا عن رسوله. نعم. شكرا. أول سؤال هل يجوز؟ أول سؤال هو يقول هذا العالم يقول أنا أعمل بذهني في قبول النصوص ورفضها، لكن هذا كأنه مبتدا، ما هو الخبر؟ الخبر يعني هل يجوز له ذلك؟ جاء السؤال هذا؟ ها؟ قرأت في صحيفة هذا الكلام، يريد هذا الكلام صحيح؟ عارف يا سيدي، أنا أسأل إنه هل جاء السؤال أنت قرأته؟ أي هو يقول؟ ما هو السؤال؟ السؤال يقول لا، هو يقول، لكن السؤال الذي قدم الورقة ما هو؟ ما هو رأيك؟ سؤال ما هو رأيك في هذا الرجل يعني؟ هو بس أنا أريد أن أتهم نفسي، هل جاء هذا السؤال؟ مكتوب أيوة. ما هو رأيك مكتوب؟ لا هو رأيك مو مكتوب. طيب لكن المهم هذا يقصد هل له في ذلك يعني هذه حجة، هل له في ذلك حجة؟ وأن يتصور أن يكون للبال المبتدع حجة؟ سبحان الله. أنا على كل حال أقول بهذه المناسبة عند علماء الحديث كما هو معلوم نقد السند ونقد المتن. نقد السند هو جل مستند علماء الحديث في تصحيح الأحاديث وفي تضعيفها، ونادرا ما يتوجهون إلى تصحيح الحديث من حيث متنه، وبالأحرى إلى تضعيف الحديث من حيث متنه. يوجد الآن في العصر الحاضر تعبير جديد يقابل نقد السند أو نقد الإسناد ونقد المتن، بقولهم نقد الخارجي والنقد الداخلي. النقد الخارجي يتعلق بالسند والنقد الداخلي يتعلق بالمتن. فعلماء الحديث من فضلهم ودقة علمهم أنهم أقاموا النقد الخارجي أي نقد المتن على تتبع متون أحاديث بعض الرواة، فإذا وجدوا الغالب على هذه المتون مخالفة الراوي لها لأحاديث الثقات حكموا بضعفه، وربما عبروا عنه بما يدل على هذا السبل وعلى هذا التتبع، فيقول بعضهم مثلا منكر الحديث، ويقول بعضهم يروي المناكير عن المشاهير ويروي الطامات عن الأسباب، وبعضهم يقول له منكرات ونحو ذلك. هذا كله يدلنا على أن علم الحديث علم الجهل والتعديل قام على تتبع حديث الرواة، فمن وجدوا فيه مخالفة للثقات الذين لا يسأل عنهم حكموا بما يستحق، إما من تكذيب وإما من تضعيف شديد وإما من تضعيف خفيف. هذا النوع ممكن أن يستشهد به وما دون ذلك فلا. من فعل هذا؟ أئمة الحديث، وعلى هذا الاستقراء أقاموا علم الجرح والتعديل. الآن نعود إلى مثل هذا القائل، ما وزنه في علم الحديث؟ هل درس علم الحديث أولا متونا بحيث أحاط بها بأكبر كمية ممكن منها، فجرت السنة في عروقه مجرى الدم

دراسته الأولى في الأزهر كان آية في الرد على المخالفين للتوحيد الصحيح والمنكرين للأحاديث الصحيحة كهذا الرجل وغيره، فألف كتبا نافعة جدا في الرد على علماء الأزهر وعلى القائلين في جواز الاستغاثة بغير الله ونحو ذلك، وألف كتابا نافعا جدا لهذه المناسبة سماه حل مشكلات الأحاديث النبوية، فهو على ميزان كتاب مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الشحاوي، لكن الإمام هذا رحمه الله كان نفسه طويلا في تأليفه لهذا الكتاب لأنه جمع مئات الأحاديث، بينما عبد الله القصيم هذا تكلم على بعض الأحاديث المشهورة التي أشكلت على بعض المعاصرين من الآرائيين، فيحسن الرجوع إلى هذا الكتاب مع التنبه إلى أن مؤلفه قد حاج في آخر حياته عن الصراط المستقيم، ليس عن مذهبه بل عن إسلامه بالكلية، فألف في الطعن في الدين مطلقا كتابا سماه الأغلال. نعم سماه الأغلال، بل سماه هذه هي الأغلال. فالشاهد هذا الحديث وجدناه في مسند الإمام أحمد في السند الصحيح في رواية تطيح بأصل هذا الإنسان وتمسكه في القائم بهذا الحديث. هذه الرواية تقول في مقدمة الحديث: كان ملك الموت يأتي البشر عيانا، فجاءه ملك الموت، فجاء ملك الموت موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، إلى آخر الحديث فهو معروف. فصفعه تلك الصفحة فخلع عينه فقع عينه إلى آخر الحديث. فإذا المشكلة تزول من أساسها حينما نعلم أن ملك الموت جاء إلى موسى عليه السلام في صورة إنسان، لا يعرف موسى عليه الصلاة والسلام أن هذا الجائي إليه هو مرسل من ربه، ولذلك ما كان منه إلا أن فقعه ففقع عينه. فرجع الملك إلى ربه وقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لك لا يحب الموت، فقال له: ارجع فمره أو قل له فليضع يده على وجه ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة من الحياة. رجع إليه وبلغه هذا الرسالة من ربه. هنا عرف موسى عليه السلام أن هذا ليس هو بشرا مثله، جاء يستهزئ به فأعطاه مكافأته تلك، وإنما عرف الآن أنه مرسل من ربه تبارك وتعالى، ولذلك قال لملك الموت: وماذا بعد ذلك؟ قال: بعد ذلك الموت. قال: فالآن إذا. فهو يقول كيف يكره الموت وهو يقول في نهاية الحديث: الآن ولو أني وضعت يدي على يد ثور وكان لي بكل شعر تحت يدي سنة من الحياة فالآن عجل بالموت. كيف ينسب إليه أنه أولا كان يكره الموت، وثانيا كيف يقطع عين رسول من الله تبارك وتعالى؟ فالجواب واضح جدا أنه فقع عين البشر وليس عين ملك. ففي الجمع لطرق الحديث وألفاظ الحديث تزول إشكالات حديث كثيرة وكثيرة جدا، هذا هو الجواب بالرد على مثل هذا الإنسان. فرق 10 نكتفي بهذا المقدار. أنا أشكر عندنا بعض الأسئلة كثيرة. تفضل. تفضل. أسمعكم على كل حال نحو ربع ساعة إن شاء الله.